فينا انت فينا انت فينا لا نعذب يا حبيبي وانت فينا انت فينا انت فينا انت فينا لا نعذب يا حبيبي وانت فينا سيد الكونين احمد كل من يلقاه يسعد سيد الكونين أحمد كل من يلقاه يسعد حوضه الصافي المبرد حوضه الصافي المبرد للذي يهوى نبينا نبينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا سيد الكونين طال مثل الشمس في ضحاها سيد الكونين طال مثل الشمس في ضحاها هذه الدنيا نراها هذه الدنيا نراها في ضياء من نبينا نبينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا حبه فرض وحتم مدحه خير وغنم حبه فرض وحتم مدحه خير وغنم ليس يعلو القلب غم ليس يعلو القلب غم للذي يهوى نبينا نبينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا حبه عين الكمال جاهه عال وغالي حبه عين الكمال جاهه عال وغالي صاحبه أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا كل من زار المقام النبي رد السلام السلام يعرف طرا تماما يعرف طرا تماما بشروا زوار نبينا نبينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا يا حبيبي وأنت فينا والصلاة 2000 مرة عالنبي ذكر مسرة والصلاة 2000 مرة عالنبي ذكر مسرة كل واحدة بعشرة كل واحدة بعشرة قالها أحمد نبينا نبينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا